بسم الله. ما في. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس أن الآية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ذلك لا يجدي على أهله. وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب. قال: المودة. عندك أخطاء كثيرة في النسخة هذه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مالك يا يوسف؟ إيش عنه؟ ترجمة. لا، الغالب في النسخ لا توجد ترجمة. هي هذه ترجمة تسمى، العنوان تسمى ترجمة. المؤلف رحمه الله هنا أتى بهذا الباب في كتاب التوحيد، والأصل أنه لم يجعل له ترجمة ولا عنوانا، بل اقتصر على ذكر هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. والآيات إذا قرأها الإنسان تدل بموضوعها على ترجمة هذا الباب، في قوله تعالى من سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا يمكن يقال فيه باب ما لو طلب منك أن تجعل ترجمة لهذا الباب، ماذا تقول؟ تقول: باب ما جاء في المحبة، أو باب شرك التسوية، أو باب شرك المحبة، أو باب. أنا الآن أروضك، دعني من العنوان اللي عندك. ما فهمت مقصدي الآن؟ من يفهم؟ لو لم يكن عندك هذا العنوان والترجمة وعندك هذه الآيات وقلت لك ترجم للباب من خلال الآيات وموضوعها تترجم، فماذا يمكن أن نقول هنا؟ باب ما جاء في المحبة، ما جاء في شرك، باب ما جاء في شرك التسوية، باب ما جاء في شرك المحبة، باب ما جاء من في من جعل الله تعالى ندا وما أشبه ذلك. قال هنا قول الله تعالى، أولا قبل أن نتكلم عن هذه الآيات التي فيها ذكر لاتخاذ الند مع الله والإشراك به في المحبة، نقول: اعلم أن عبادة الله في الأصل ينبغي أن تقوم على محبته، بل كما قرر ابن القيم جميع أعمال الإنسان التي يقوم بها مبنية على المحبة، أي عمل يقوم به الإنسان فهو مبني على المحبة. فأنت إذا قمت بشيء تحب أن تصل إلى شيء، إما إلى جلب منفعة وإما إلى دفع مضرة. فإذا أكلت مثلا أكله قائم على المحبة أم لا؟ ها؟ قائم على المحبة، على محبة ماذا؟ إيه تريد ماذا بالأكل؟ ها؟ دفع الجوع، إذا تجلب لنفسك المنفعة وتدفع عن نفسك المضرة. فنقول جميع حركات ابن آدم وأعماله قائمة على ماذا؟ قائمة على المحبة، إما في جلب المنفعة أو في دفع المضرة. وأعلم أن المحبة أقسام، ونعني بالمحبة محبة المخلوق للخالق أو المحبة الصادرة من المخلوق، فإنها أقسام وأنواع. القسم الأول المحبة التي تقتضي التعظيم والإجلال والتذلل والتعبد والانقياد للأوامر والانتهاء عن النواهي والزواجر، وهذه لا تجوز إلا لله عز وجل، وهذه ما يسميها أهل العلم بالمحبة الخاصة، محبة تقتضي ماذا؟ إجلالا وتعظيما وتذللا وتعبدا وانقيادا للأوامر واجتنابا للنواهي والزواجر، هذه لا تجوز إلا لله وحده، لا تجوز إلا لله عز وجل. فمن أحب أحدا مع الله من هذا النوع فقد أشرك، فقد أشرك شركا أكبر مخرجا من الملة. يعني لو أن إنسانا أحب شيئا أو شخصا حبا يدفعه إلى التعبد له والتذلل والانقياد لكل الأوامر والانتهاء عن جميع النواهي والزواجر التي تصدر من هذا المحبوب، إيش نقول؟ هذا يدل على أنه يعبده من دون الله تعالى، هذا شرك في العبادة. شرك فيش؟ في العبادة، في العبادة بلا شك. ووجه ذلك أنه سواه مع الله تعالى، أنه جعله ندا مع الله، أي جعل هذا المحبوب ندا مع الله سبحانه ونظيرا، وشابه المخلوق بالخالق. وهل هذه التسوية تسوية في الخلق والربوبية أم في المحبة والتعظيم؟ الثاني، لا في الخلق والربوبية. ولذلك قال تعالى عن أصحاب النار: وقد اجتمعوا بأصنامهم ومعبوداتهم وطواغيتهم، ها، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. في هذه التسوية في أي شيء؟ هل هي في الخلق والربوبية؟ لا لا لا، لأنهم يعترفون بأن الله الخالق وأن له صفات الربوبية وحده، لكن سووا معه هذه الأصنام والمعبودات في المحبة والتعظيم، في المحبة والتعظيم، حتى قادتهم إلى أي شيء؟ إلى صرف الإلهية والألوهية والعبودية لهم من دون ربهم وخالقهم تبارك وتعالى. لأن المشركين من العرب كانوا يحبون أصنامهم، فهذه المحبة جلبتهم إلى أي حظيرة؟ إلى حظيرة الشرك، إلى حظيرة الشرك، فكانوا يتقربون إليهم وبالقرابين الغالية ذوات الأموال الكثيرة، فيذبحون مثلا للحجر أو لهذا الصنم مئات الرؤوس من النياق والإبل، ويصرفون لها من العبادة والمحبة ما لا يصرفون ثلثه لله سبحانه، فكفروا بذلك. هذا النوع الأول. النوع الثاني محبة لا تقتضي تعظيم المحبوب، وإنما محبة قائمة لإرضاء الله سبحانه والتقرب إليه، فهي محبة تابعة لمرضاته، فيريد المحب بها إرضاء الله عز وجل والوصول إلى رحمته ومغفرته. وهي كأن يحب الإنسان شخصا لله، فالأولى محبة مع الله، والثانية محبة في الله. والمحبة في الله دليل على كمال الإيمان كما سيأتي. حط بالك، هذان نوعان من العبادة أو نوعان من المحبة أقول، ها، مختلفان أم لا؟ متضادان بلا شك. وهناك أنواع أخرى من المحبة تصدر من الإنسان، وهي أنواع طبيعية إذا لم تجاوز الحد. فقد يحب الإنسان أباه وأمه، هذه المحبة لا يؤاخذ الإنسان عليه، حتى ولو كانت المحبة فيها إجلال وتقدير وتعظيم فإنها لا تضر الإنسان. فأنت تحب صديقك وتحب أباك، فرق بين هذا وهذا أم لا؟ فرق. أيهما الذي تجله وتقدره أكثر؟ الأب. لكن هل هذا الإجلال والتعظيم يدفعك إلى أن تصرف العبادة له دون ربك ومولاك؟ لا. لكن انظر القسم الأول الذي ذكرناه، محبة تقتضي الإجلال والتعظيم، الذي يدفع الإنسان إلى التذلل والتعبد والانقياد للأوامر والانتهاء عن الزواجر ابتغاء مرضاته تبارك وتعالى. وقد يحب الإنسان محبة على سبيل الإشفاق والرحمة، كأن يحب أبناءه وبناته فإنه يحبهم إشفاقا ورحمة. طيب، الحب هذا الذي ذكرناه، محبة الإنسان لأبيه إجلالا وتقديرا وتوقيرا، هل يمكن أن يثاب الإنسان على هذه المحبة؟ نقول نعم، لا شك أنه يثاب، لا سيما إذا نوى بهذه المحبة القيام ببره، القيام ببر أبيه أو القيام ببر أمه، والقيام على مصلحتهما وراحتهما والاعتراف بفضلهما، فالإنسان يثاب على هذه المحبة، يثاب عليها. النوع الآخر محبة الإشفاق والرحمة، أن يحب الإنسان أبناءه، هذه كذلك يثاب الإنسان عليها إذا نوى رحمة أبنائه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا نوى بمحبته لأبنائه العطف عليهم حتى يصلحهم ويجعلهم على أمر الله وأمر رسوله، نقول هذا أيضا يثاب عليه الإنسان. وقد يحب الإنسان شخصا إجلالا وتوقيرا وتعظيما غير تعظيم الأب والأم، كمحبة أهل الخير من أهل العلم والدعوة والإصلاح، هذه هل تضر؟ نقول لا. وهل يثاب عليها الإنسان إذا ابتغى بها وجه الله؟ نقول نعم، هذه كلها تعد من القسم الذي ذكرناه، وهي المحبة في الله أو لله كذلك. وهناك محبة طبيعية، وهي محبة الإنسان مثلا لامرأته ومن كانت تحت يده، لأنها سكنه وأم أولاده وزوجته وموطن أو مستقر أسراره مثلا، كان يسارها بأشياء، هذه أيضا إذا ابتغى الإنسان بها وجه الله فإنه يثاب عليها. وهي مطلوبة أم لا؟ نقول نعم، لأن الشرع قصدها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهناك محبة طبيعية كحب الإنسان لما لا تقوم حياته إلا عليه، كمحبته للطعام والشراب والطيبات التي أباحها الله للناس كالملابس والمراكب والمساكن وكل لذائذ الحياة الدنيا مما هو مباح. الإنسان يحب هذه الأشياء، ما في إنسان يحب الأكل صح، ويحب أن يشرب، ويحب أن يلبس، ويحب أن يركب المركب المريح ويسكن المسكن المريح. هذه المحبة أيضا طبيعية، لكن قد يثاب الإنسان عليها إذا نوى بهذه الأشياء التي أحبها التقوي على العبادة، التقوي على عبادة الله عز وجل. فإذا نوى بذلك التقوي على العبادة أو إظهار النعمة فإن هذا يثاب عليه العبد. فهذه كلها أنواع من إيش؟ من المحبة. لكن الكلام الآن عن أي قسم؟ عن القسم الأول، عن القسم الأول والثاني، الثاني في الأحاديث والأول في الآيات. قال رحمه الله قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من هذه للتبعيض، يعني بعض الناس، واعلم أن التبعيض لا يراد به البعض الذي هو النسبة القليلة من الكثيرة كما يظن بعض الناس. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فهل هنا على سبيل القلة أم على سبيل الكثرة في الواقع؟ نقول واقع الناس على سبيل الكثرة، لأن أغلب الناس اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني أندادا جمع ند، والند هو الشبيه والنظير، يحبونهم كحب الله، يعني أنهم من شدة محبتهم لهذه الأنداد وهؤلاء الشركاء كحب الله. وقوله كحب الله، هل معنى يعني كما أنهم يحبون الله فنثبت لهم المحبة لله تعالى والمحبة لهذه الأنداد، أم كما ينبغي أن يحب الله؟ فيها قولان للعلماء، يحبونهم كحب الله. بعض أهل العلم من قال يعني أنهم يحبون الله ويحبون هذه الأنداد كما يحبون الله، فنصيب المحبة التي صرفوها لله تعالى تساوي نصيب المحبة التي صرفوها لماذا؟ لهذه الأنداد أو لهؤلاء الأنداد. وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهؤلاء أشركوا مع الله سبحانه في المحبة، فساووا بين الرب والمربوب والخالق والمخلوق والإله والمألوه، بل والإله مش آخر، والإله والآله، والإله والآله، والعابد والمعبود، ساووا بينهم في المحبة. وهذا يظهر لأنه واقع ويرى ويشاهد، يحبونهم كحب الله. مثال ذلك حتى في الحلف مثلا، الذي يحلف يريد أن يؤكد المحلوف عليه، والحلف يصدر من الإنسان من أجل التوكيد على شيء يعظمه ويحبه. فتجد بعض الناس إذا حلف بالله قد يكذب، لكن إذا حلف سيدي فلان لا يكذب. نقول هذا ممن قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وبعضهم أيضا من هو معروف بالصدقات والقربات مثلا كذبح الذبائح، فتجده يفرض على نفسه أشياء من هذه الصدقات أو القربات أو الذبائح يصرفها لأصحاب القبور والأولياء. نعم، قل أنا أتصدق عن الفقراء، فيذبح شيء لله ويذبح شيء لغير الله تعالى، يحبونهم كحب الله. قال والذين آمنوا، الآية والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أن المؤمنين المخلصين لله تعالى في توحيدهم أشد حب لله من هؤلاء لحبهم لله. وهذا الثاني هو الذي عين المعنى الأول. يعني الآن قوله تعالى والذين آمنوا أشد حب لله، أشد من حب هؤلاء لمن؟ لربهم، لأن الفريق الأول مشرك، صحيح؟ أحب الله أم لا؟ أحبوه على الصحيح، لكنهم سووا في المحبة بين محبتهم له ومحبتهم لهؤلاء الأنداد لغيره. حطوا بالكم. والذين آمنوا أشد حب لله إلى آخر الآية، إلى آخر الآية، لأنه ليس كل من ادعى أنه يحب الله قبل منه، ليس كل من ادعى أنه يحب الله تعالى قبل منه. فالمشركون من العرب ادعوا محبة الله، وأهل الكتابين أهل الكتاب أيضا يدعون محبة الله أم لا. ولذلك لما أقبل وفد نجران على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من النصارى قالوا نحن نحب الله، ادعوا ماذا؟ أنهم يحبون الله. فنزلت آية ما يسميه العلماء بآية المحنة. مش معنى المحنة؟ يعني الامتحان. نزل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله حقيقة، فإن أكبر الأدلة الدالة على صدق هذه المحبة وأنكم تحبون الله فاتبعوني، القائل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يعني اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اتباعه والالتزام بشرعه بشريعته عليه الصلاة والسلام يدل على ماذا؟ على محبة الله، لأن الله يحب رسوله وأحب أن يعبده عباده على شريعة هذا الرسول. ولذلك كانت طاعة الرسول طاعة لله، ومعصية الرسول معصية لله، ومحبة الرسول محبة لله، وهكذا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وبين سبحانه وتعالى في محكم تنزيله صفات للذين يحبونه محبة صادقة، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. ثم ذكر تعالى صفاتهم فقال أذلة على المؤمنين، أذل على المؤمنين. ما معنى أذل على المؤمنين؟ أي أنهم مع المؤمنين رحماء يخفضون لهم الجناح، ها؟ بل تجد الواحد منهم كما قال عطاء مع المؤمن كالولد مع والده، أو العكس كالوالد مع ولده، كما قال سبحانه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أذلة على المؤمنين. الصفة الثانية أعزة على الكافرين، يعني أنهم ليسوا في معاملتهم مع الكافرين، وهذا بحسب القوة والحال، كمعاملتهم مع المؤمنين. قال عطاء كالأسد على فريسته، أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، يعني يبذلون الجهد لإعلاء كلمة الله بالنفس والمال واللسان وغير ذلك مما تعلى به كلمة الله جل جلاله. الرابعة في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وهذه عزيزة، أي أنهم لا يخافون في الله لومة إنسان يلومهم في أي شيء يفعلونه مما أوجبه الله عليهم أو ندبه الله تعالى إليهم أو ندبهم الله تعالى إليه، فإنهم يفعلونه أو يقولونه إن كان من الأقوال دون أن يخافوا لومة إنسان يلوم عليهم، لومة لائم، سواء كان هذا اللائم يملك سطوة أم لا يملك، قريبا كان أم بعيدا. وهذا أيضا مشروط بماذا؟ مشروط بمراعاة المصالح. مراعاة ماذا؟ مراعاة المصالح ومراعاة درء المفاسد. فبعض الناس مثلا يتصرف تصرفا غير حكيم ويقول أنا أريد أن يصدق في قوله تعالى ولا يخافون لومة لائم، أنا لا أخاف أحد، أنا أفعل كل ما يرضي الله. نقول نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يهدم البيت الحرام ويبنيه من جديد على قواعد من؟ على قواعد إبراهيم، لكنه خشي أن يفتتن الناس، مع أن بناء البيت على قواعد إبراهيم يرضي الله أم لا؟ يرضيه، يرضيه بلا شك، لكنه عدل عن ذلك درءا للمفسدة، لأن الناس قد يفتتنوا، ومن الفتنة أن يقع اللوم، أن يقع إيش؟ اللوم. لذلك قال ابن عباس لعبد الله بن الزبير يوم أن أراد أن يجدد بناءها ماذا قال؟ لا تهدم بيتا أسلم الناس على أركانه أو على حجره. إذن نقول لومة لا يخافون لومة لائم، هذا مشروط بماذا؟ بما لو تحققت المصالح ودرئت المفاسد. نقف على هذا، الكلام طويل فيها في المحبة قبل الكلام عن الأحاديث. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية الكلام على هذا الباب أو على بدايته الذي بوبه المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد، ولم يجعل له ترجمة بل اقتصر على ذكر هذه الآيات الكريمة في قوله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والكلام هنا عن ماذا؟ عن محبة الله عز وجل. وأهل السنة والجماعة أثبتوا هذه المسألة وأجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، فهو تعالى يحب ويحب، ومحبته تبارك وتعالى صفة من صفاته اللائقة به، فلا يحب العبد عن حاجة له كما يحب المخلوق المخلوق الآخر، فإنه من المعلوم أن المخلوق إذا أحب المخلوق فإن محبته نابعة عن حاجة إليه، لكن الله سبحانه يحب من شاء من عباده، فهو يحب بعض الأعمال ويحب بعض العباد الذين اتصفوا بالصفات التي يرضاها، والله يحب الصابرين، والله يحب المحسنين، والله يحب المتقين. نعم، وخالف في ذلك أهل التعطيل، فالجهمية مثلا قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، لأنهم ما عرفوا قرة العيون ولا انشراح الصدور ولا نعيم الدنيا، فأنكروا هذه الصفة وأنكروا على من ادعى أنه يحب الله تعالى، وخالفوا في ذلك صريح المنقول أو صحيح المنقول مع صريح المعقول، فأنكروا أن يحب الله سبحانه وتعالى. وهناك فئة أخرى تقول إن الله يحب ولكنه لا يحب، وهي أيضا فئة عطلت ونفت هذه الصفة. وسبق الكلام عن آية المحنة لأننا ذكرناها من ضمن البحث، وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فهذه فيها دليل صريح على أنه يحب عز وجل، وأنه تعالى أيضا يحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن إذا لم تحصل المتابعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا يمكن أن يحصل العبد على محبة ربه له. وبقدر متابعتك لمحمد عليه الصلاة والسلام تكون محبة ربك لك، فهذا شيء متلازم بقدر محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تترجم المحبة ترجمة عملية، وهي الاتباع واجتناب الابتداع الإحداث والابتداع. بقدر اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحظى بمحبة الله لنا. دليله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والمحبة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يمكن أن توصف إلا، يعني لا يمكن أن تحد إلا باسمها، ما نستطيع أن نحدها بحد أكثر من المحبة. والعلماء تكلموا عن المحبة، تكلموا عن أسبابها، تكلموا عن شروطها، تكلموا عن آثارها، تكلموا عن ثمراتها، أما في تعريفها لا يمكن أن نعرفها. وهكذا بعض الأشياء لا يمكن أن نعرفها إلا إما بآثارها وإما بما باسمها التي سميت به. لا يمكن حد المحبة إلا باسمها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. نأخذ الآية الأخرى وقوله ذكرنا أنواع المحبة، ذكرنا ذلك، ها؟ قال وقوله تعالى قل إن كنت، نعم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية من سورة التوبة، من سورة براءة. قل الأمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بإبلاغ الرسالة عن ربه وإبلاغ القرآن عن مولاه، فإذا جاء الأمر بقل فهذا فيه زيادة عناية وحث على تبليغ هذا الأمر والشأن العظيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآباء جمع أب، والأب أصل الإنسان فيشمل الأب والجد وإن على، وأبناؤكم وهو فرعه فيشمل الابن وابن الابن، إذن الابن وإن نزل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم. طيب هل يدخل في الآباء الأمهات؟ نقول نعم، لأن هذا على سبيل التغريب فقط. ولذلك نقول الأبوان، الأبوان، ونقصد بهما الأب والأم، فهذا على سبيل التغليب. إذن قل إن كان آباؤكم وأمهاتكم أيضا يدخلن في الكلمة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، وش بعدها؟ وإخوانكم، موجودة إخوانكم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، بعدها من يحفظ؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم. إخوانكم أيضا، إخوانكم يشمل الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأم أو الإخوة لأب. وإخوانكم وأزواجكم يعني زوجاتكم، وأزواجكم وعشيرتكم، عشيرة الإنسان الطائفة التي ينتسب إليها، وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها، لأن الاقتراف هو الاكتساب. قال تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. إيش معنى نقترف؟ ها؟ يعني إيش معنى يقترف؟ يعني يكتسب. وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها، حصلتموها، جمعتموها. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، التجارة معروفة وهي مال يتصرف فيه على سبيل المعاوضة رجاء الربح، وتجارة تخشون كسادها يعني تخشون تلفها وذهاب بركتها، تخشون كسادها، ومساكن ترضونها وهي البيوت التي نسكنها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. يعني إن كانت هذه الأمور السابقة أحب إلينا من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أي بذل للجهد لإعلاء كلمة الله تعالى بماذا؟ بالبدن والمال وش آخر؟ واللسان والقلم، كل بذل للجهد يسمى يطلق عليه أنه إيش؟ أنه جهاد. فالجهاد ليس مقصورا على رفع السيف أو على بذل النفس فقط، ولذلك نقول إن كلمة جهاد أعم في مدلولها من كلمة قتال، أعم، فقتال بالنسبة للمعنى أخص من كلمة إيش؟ جهاد. دليل ذلك قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومعلوم أن جهاد المنافقين لا يكون باليد ولا بالسيف ولا بالسنان، بل يكون بماذا؟ باللسان. حط بالك. وجهادا في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا، وهذا الأمر لماذا؟ للتهديد. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ما هو الأمر الذي سيأتي به؟ قيل يوم القيامة أتى أمر الله، حد أو يأتي الله بنصره، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وقيل غير هذا. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسقين جمع فاسق، والفسق هو الخروج عن الحد، ولذلك نقول في اللغة العربية فسقت الثمرة. كيف تفسق الثمرة؟ الثمار تكون في أول أمرها أزهارا، ثم بعد ذلك تتلاشى هذه الأوراق الصغيرة، أوراق الأزهار، ثم تفسق. إيش؟ تفسق الثمرة، يعني أنها تخرج. قال تعالى عن إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إيش معنى فسق؟ يعني خرج عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ففي هذه الآية الكريمة تهديد ووعيد شديد لمن يقدمون محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله. وهذه الآية في الحقيقة كانت تخيف كثيرا من الصالحين وترتجف لها قلوبهم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا، انتظروا، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قد يكون الأمر أيضا أناسا آخرين، يستبدل الله عز وجل قوما بهؤلاء القوم، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وكقوله عز وجل وإن تتولوا وإن تتولوا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إذن كل من قدم أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته أو أخاه أو أخته أو زوجته أو أمته أو عشيرته أو قبيلته أو ماله الذي اكتسب أو تجارته التي باشر وتاجر أو مسكنه الذي سكن على أمر الله ورسوله وعلى طاعة الله ورسوله وعلى محبة الله ورسوله فإنه متوعد بهذه الآية فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الآية الشاهد منها الآن قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله. أحب إليكم من الله ورسوله، نعم تحب الأب وتحب الأم وتحب الزوجة وتحب الأولاد وتحب العشيرة وتحب المسكن وتحب التجارة وتحب المال، هل محبة هذه الأشياء مطلوب إعدامها إطلاقا؟ يعني هل طالبنا الله تعالى ألا نحب هذه الأشياء؟ لا، لكن ألا تكون محبتها زائدة على محبة الله، أو أن تكون أيضا في درجة مع محبة الله، فإن كانت زائدة فهو الخسران المبين. وبعض الناس من هذه حاله فيقدم هذه الأشياء على أمر الله، وهذا ظاهر في كثير في واقع كثير من الناس، صحيح أم لا؟ فيقدم أمر أبيه على أمر الله، أمر أمه على أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يقدم ماله على أمر الله وأمر رسوله. قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فسماه صلى الله عليه وسلم بعبد الدينار وعبد الدرهم، الذي يخوض في الأموال المحرمة يخوض في الأموال المحرمة والمعاملات المحرمة ويعلم أن الله نهاه عن ذلك. أي شيء قدم هذا، محبة المال أم محبة الله؟ محبة المال بلا شك، فهو يحب المال أكثر من محبة الله، لأنه لو كان يقدم محبة الله لأعرض عن هذا المال المحرم والخوض في المعاملات المحرمة. نعم، كالذين يتعاملون بالربا أو بالرشوة أو بالاختلاس أو بالتزوير أو بالسرقة أو بالغصب أو أي أنواع المعاملات المحرمة. ومساكن ترضونها كذلك، غصب البيوت، شراؤها بطريقة غير شرعية، نعم، كل هذه إذا قدمت على أمر الله ورسوله، أحب إلينا من الله ورسوله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لأن تربصوا يعني إيش؟ انتظروا، فهو أمر لأي شيء؟ للتهديد، ليس للإقرار. كأن يقال لك مثلا انتظر استنى شوي، يعني أنت تكون قد فعلت فعلة لن تحمد عليها، مثل ما يفعل التلميذ في المدرسة شيء يستوجب العقوبة يستحق أن يعاقب الآن، ايش يقول له المعلم؟ اصبر شوي انتظر، إذا رن الجرس بعد الحساب بعد. إذن هو أمر للتهديد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طيب، ثم قال إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله الآية وقد قرأناها. ثم قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه. الله المستعان. لا يؤمن، لا هذه نافية، وهل النفي هنا نفي للوجود والأصل أم نفي للكمال؟ الثاني، فهو نفي للكمال. لا يؤمن يعني لا يكمل إيمان عبد، وليس المراد لا يؤمن أي أنه إذا لم يحقق هذا فهو كافر، لا. والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعينا الرتبة، حط بالك. لا يؤمن أحدكم، وهكذا نقول في بقية النصوص التي ينفى فيها الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شره. مش آخر، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالنفي هنا نفي لأي شيء؟ نفي للكمال. لكن انتبه، هل هو الكمال الواجب أم الكمال المستحب؟ نقول إنه الكمال الواجب. قال شيخ الإسلام: ومن ادعى أنه الكمال المستحب فإننا نطالبه بالدليل، إذ لا دليل لا في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كمال مستحب، فهو الكمال الواجب، لأن كل مؤمن يجب عليه أن يكمل إيمانه، لأن الإيمان يزيد وينقص، ويجب على كل مؤمن موحد أن يسعى جاهدا بفعل الواجبات وترك المحرمات وغير ذلك من الأسباب التي تزيد إيمانه. فإيمانك عرضة لأي شيء؟ للنقصان، للنقصان وللإضمحلال. فيجب عليك أن تسعى يوميا كل ساعة وكل لحظة في أي شيء؟ في أن تكمله، لأن الله ما طالب عباده بمجرد الإيمان فقط، يعني أن يقروا وأن يصدقوا بوجوده بوحدانيته وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا نعم صحيح، لكن هل هو المنجي لصاحبه من النار؟ أجيبوا جماعة، أبدا ليس هو الذي ينجي صاحبه من النار. ولذلك نقول: لو أن إنسانا مات على كبيرة من كبائر الذنوب، ها، وغير مستحل لها، فهو مهدد بالعذاب أم لا؟ مهدد، مع أنه يؤمن بالله واليوم الآخر، ها، وبقية أركان الإيمان. إذا أتى بماذا؟ إذا أتى بما يستوجب ويستحق هذه العقوبة، إلا إذا تداركته رحمة الله تبارك وتعالى. فنقول هنا: لا يؤمن أحدكم، لا تظن أن المثل على سبيل الاستحباب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه، حتى هذه غائية، يعني إلى غاية. وأحدكم الخطاب لمن؟ للمسلمين، لكل من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من من؟ من ولده ووالده والناس أجمعين، وهو في الصحيحين. ينبغي أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك أعظم من حب الوالد الذي ولدك وكان سببا في وجودك، الذي تقره، الذي توقره وتجله وتحترمه. مش آخر، وولدك الذي خرج من صلبك فتعطف عليه وتشفق عليه وتحنو عليه. مش آخر، والناس أجمعين، كل الناس. شوف كلمة الناس أجمعين تكفي أم لا؟ تكفي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبالغ في الأمر، مبالغ على سبيل الإلزام بلا شك، ليس على سبيل المبالغة فقط، مجرد ذكر المبالغة، بل على سبيل الإلزام. حطوا بالكم. فهل الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لوالده وولده والناس أجمعين؟ كل إنسان يجيب عن هذا السؤال بينه وبين نفسه. فإذا رأى الإنسان أنه يقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعود إلى مسألة المحبة، عنوانها ودليلها وصدقها الاتباع، لا مجرد الدعوة أني أحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن جميع المسلمين يدعون ذلك. أنت لو ذهبت إلى أفسق إنسان من هذه الأمة وقلت له: أتحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إيش يقول؟ ها؟ يقول: نعم. لما استهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام أخيرا وقالوا فيه ما قالوا ولا يزالون، الأمة كلها احترقت بلا شك واستشاطت غضبا، وهذا شيء نسر به ولا نلوم عليهم في ذلك، عدا التصرفات التي تخرج عن الضوابط الشرعية، هذه لا شك أننا نلومهم. لكن مسألة الغضب والاستشاطة والغير على حرمة هذا النبي العظيم لا شك أنها واجبة. لكن إذا نظرنا إلى حال هؤلاء الذين ادعوا المحبة، في الواقع نجد أنهم ليس كلهم قد صدقوا في هذه المحبة. يحبونه نعم، لكن الذين حققوا هذه المحبة قولا وفعلا هم الذين اتبعوا شريعته، استمسكوا بهديه، عليه الصلاة والسلام، هم الذين جعلوه رائدهم وقائدهم وأسوتهم في الحياة لا غيره. وهذا هو مفهوم الشق الثاني للشهادة. وأشهد أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالأولى تضمنت ماذا؟ تضمنت نفي جميع الآلهة والكفر بجميع الأرباب وإثبات الربوبية والألوهية لمن؟ لله وحده. والشق الثاني من الشهادة تضمنت الكفر بجميع المتبوعين وعدم الاعتراف بهم وعدم بل وازدرائهم أيضا، وأن لا يولي الإنسان إليهم اهتماما من الأصل، والاعتراف بأسوة واحدة وهو من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حط بالك، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويوم أن قال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله إنك إني أو إن إنك أحب شيء إلي أو إني لأحبك من كل شخص أو كما قال إلا من نفسي، قال لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من ولدك ووالدك ونفسك. قال والذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. الآن ماذا؟ الآن كمل إيمانك، الآن كمل إيمانك لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليك من نفسك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاك عن فعل هذا الشيء، ثم جاء أبوك وقال لك افعل، حشنا بالفلوس ويلزمك دار ويلزمك كذا ويلزمك كذا، وأنا ما أرسلتك إلى بلاد الخارج لتعود لي بهذه الهيئة، تعود لي بهذه الأفكار، أنا أرسلتك كبقية أندادك لتبني وتعلي وتتزوج وتبني مستقبلك ككل الناس كالناس جميعا، وتعلم أن الذي أمرك به يخالف شريعة الله. قال لك مثلا، أنت قلت له ما وجدت عملا إلا أن أعمل في خمارة، عرض علي عمل في خمارة لتسقي الخمر والعياذ بالله، فقال لك أبوك اعمل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت مضطر ومحتاج، والنبي عليه الصلاة والسلام سوف يعذرك يوم القيامة. نعم سوف يعذر. ها إيش نقول؟ وقرأت الحديث أو سمعته، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وحديث جابر لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، وذكر والساقي وساقيه ملعون. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر. فعندك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أبيك، هنا تقع لك المحنة، لأن المسألة بالامتحان. حتى ذكر ذلك شيخ الإسلام في كلام نفيس جدا، قال إن الناس أسلموا، منهم من ورث الإسلام وراثة ومنهم من كان كافرا فأسلم، وكلهم قد حصلوا الإيمان المجمل، كلهم عندهم مجمل إيمان. نعم، لكن من الناس من لم يمحن، لم يمتحن ولم يمحص، لكنه لو وقع له تمحيص لربما وقع في الريب، ولو أنه شكك لشك والعياذ بالله، لو شكك لشك. فهذا إذا وقعت له المحنة والامتحان إما أن يتدارك بنعمة وتثبيت من عند الله تعالى، وإما أن يكون معافا، وإما أن يثبت. فالناس حينئذ ينقسمون لثلاثة أقسام. قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ويقولون باللسان فقط، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. من بعد ماذا؟ من بعد أن دعوا. واقرأ الآية في أولها، اقرأ النص. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذن المسألة تدرك بماذا؟ تدرك بالامتحان والتمحيص. حينها يتبين الإنسان، يتبين محبة الإنسان، هل هي محبة صادقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن محبته أعظم من محبة كل الناس، أم أن محبة الأب تفوق ومحبة الزوجة تفوق. وهب أن زوجتك مثلا طلبت منك أمرا فيه مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالفة، ومخالفة أمره تستوجب ماذا؟ تستوجب العقوبة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنت بين أمرين، إما محبة المرأة وإما محبة من؟ محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فقس مع جميع الناس، فمحبته عليه الصلاة والسلام مقدم على كل شيء. وإذا أردت أن تتعلم هذه المحبة وأن تزداد محبة له فما عليك إلا أن تقرأ سيرته أو تسمعها، لأنك ما تستطيع أن تحب إنسان وأنت لا تعرف عنه إلا الشيء القليل. أن تعرف عنه ماذا؟ تعرف عنه الشيء القليل، هذا لا يمكن. لكن إذا عرفته وقرأت سيرته، طلعت على حياته، وعرفت جهاده وبذله وعطاءه وتضحيته وما تحمل لأجل هذه الأمة، فإنك ستعظمه، ستعظمه بلا شك. الآن قادة الناس اليوم أو الذين يسمونهم مناضلون، ناضلوا لأجل الاستقلال أو ناضلوا لأن يحرروا الأمة أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور المدعاة، ماذا تصنع وسائل الإعلام بهم؟ لا تزال تتحدث عنهم في تلك المناسبات، وفي بعض الأحيان بغير مناسبة، كان يفعل وكان يقول وكان يناضل وهو الذي شارك في المعركة الفلانية وهو الذي سجن في السجن الفلاني وهو الذي بذل وهو الذي ضحى وهو الذي أخرجكم من الظلمات إلى النور، حتى يعظم هذا الشخص في قلوب الناس وقلوب الشعوب. وأحق إنسانا بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك إذا عرفت حياته وسيرته أحببته بلا شك، أحببته حبا عظيما، وصار الحبيب عليه الصلاة والسلام لا يفارقك في ذهنك أبدا، سوف تتأسى به حذو القذة بالقذة. لكن تنتسب أنك من أمة محمد فقط، لكن لا تعرف شيئا عن حياته إلا مجرد خطوط عريضة، لا تعرف أخلاقه، رحمته، حلمه، صبره، وفاءه، صدقه، هذا كله ينبغي أن تتعلمه. ولذلك يخطئ بعض الناس حينما يقدمون الأمة، أقول لا أقول سفهاء حتى تقع المقارنة صحيحة، لأنه كما قيل لم ترى أن السيف ينقص قدره. حينما يقدم بعض الدعاة أو بعض الناس للأمة رجالا، رجال هذه الأمة من الأئمة مثلا أو من الفاتحين أو من الفقهاء أو من المفسرين، ممن له قدم صدق في هذا الدين، لكنه لا يقدم لها الأسوة الحسنة، ومن ثبتت له العصمة وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب نقف على هذا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكذلك إذا أردت أن تتعلم هذه المحبة وأن تقارن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم قارنها بمحبة الصحابة له، كيف أحبه الصحابة رجالا ونساء، كبارا وصغارا، شيبا وشبابا، وما الذي صنعوه في سبيل هذه المحبة؟ فإنهم فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملكون، بأموالهم وأولادهم وأرواحهم. يعود عليه الصلاة والسلام من الغزوة ويصل الخبر إلى المرأة، يصل إليها نعي زوجها وأخيها وابنها، لكنها لا تهتز بل تظل متشوفة متشوقة إلى رؤياها عليه الصلاة والسلام. فإذا أقبل عليها استراحت واطمأنت وقالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي أنها هينة، أي أنها هينة. هذه محبة لا شك أنها قمة المحبة، وأن الأمة ما حققت بعد محبتها لرسولها صلى الله عليه وسلم. لأنني سبق وأن قلت، وهذا قلته في خطبة جمعة: نحن أمة لم تعرف قدر نبيها. وهذه حقيقة، لأنه من الذي هداك بعد الله؟ من الذي كان سببا لهدايتك؟ لولا النبي صلى الله عليه وسلم لكنا عبادا إما للأصنام أو للأحجار أو للشيطان. ها؟ لولاه بعد فضل الله عز وجل ورحمته ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا ولا ركعنا ولا سجدنا، ولا كان لنا وزن يذكر في هذه الدنيا. فهو سبب هدايتنا، وهو الذي رحمه الله عز وجل بنا، أو رحمنا عز وجل به وببعثته، فأخرجنا من الظلمات إلى النور. فحقه علينا أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى، ومحبته ينبغي أن تكون أعظم محبة. فأعظم شيء أو أعظم محبة بعد محبتنا لله هي محبتنا لرسوله عليه صلوات الله وسلامه. نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. شرحنا هذا الحديث، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولهما، أي البخاري ومسلم، عنه أي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه، ثلاث يعني ثلاث خصال، من كن فيه بمعنى من اتصف بها وجد بهن حلاوة الإيمان. وقوله من كن، هذه جملة شرطية، لأن من شرطية، وجواب الشرط في الجملة وجد بهن حلاوة الإيمان، أي وجد بهذه الخصال حلاوة الإيمان. والحلاوة هنا حلاوة الإيمان لا تدرك بالطعم أو بالمذاق الحسي، بل طعمها معنوي. فما هي حلاوة الإيمان؟ حلاوة الإيمان هي ما يجده الإنسان من السرور والنعيم في قلبه، وانشراح الصدر، وطمأنينة القلب، وقرة العين، مما أدركه أهل الإيمان. فإن المؤمن لا بد وحتما أن تمر به أوقات يجد للإيمان حلاوة، نعم، وهي حلاوة لا تعادلها حلاوة من انشراح الصدر وسرور النفس وطمأنينتها التي تبعث الإنسان على محبة الله وعلى القرب منه وعلى التفاؤل وعلى أمور كثيرة. وجد بهن حلاوة الإيمان، ثم قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه الخصلة الأولى، أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. انتبه، أن يكون حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام في قلب العبد أعظم من حب الغير. وقوله مما سواهما تفيد العموم، أيا كان هذا المحبوب، سواء كان والدا أم ولدا أم زوجة أم أهلا أم عشيرة أم صديقا أم أمرا ماديا أم أي شيء. فإذا كان الله ورسوله أحب إليه مما من هذه الأمور التي جبل الناس على محبتها، هل يدرك حلاوة الإيمان؟ نقول لم يدرك بعد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان سوف تدرك بثلاث خصال، أدرك إذن بعضها، بعض حلاوة الإيمان، ولم يدرك حلاوة الإيمان كلها، لأنه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ثلاث من كن فيه، فواحدة لا تكفي، واثنتان أيضا لا تكفيان، لا بد من اجتماع هذه الثلاثة. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا شيء هل هو موجود في كل مؤمن أم أنه مفقود بصراحة؟ الثاني حقيقة، يعني ليس كل إنسان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بل إن من الناس من يكون أمر الله ورسوله عنده أمرا زائدا، ولذلك الدين عنده إذا كان عنده أو له عنده وقت، يعني إذا وجد الوقت له فإنه يأتي بأمر الدين، أما إذا لم يكن عنده وقت نقول فالمسألة كما تعرفون، تجد التعلات والأعذار التي هي أوهى من نس العنكبوت. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ثم أيا كان هذا الذي غير الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كان من الصحابة، حتى وإن كان من الأئمة الأربعة، حتى وإن كان، فإذا قدم الإنسان قول الله تعالى على قول غيره وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول غيره من البشر، هذا يدل على المحبة بلا شك. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذه الجملة في الحقيقة عامة بالنسبة لتوجيهها، قد يعنى بها حتى الخاصة من المؤمنين، مثل إيش؟ مثل طلبة العلم مثلا، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، حتى في الاستدلال مثلا، وهذه أيضا تنفي عنك التعصب الممقوت، أن تقدم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت بقول مثلا يخالف بظاهره الكتاب والسنة وردوك، ينبغي أن تعود إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهمت؟ كذلك بالنسبة للسنة، بالنسبة لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ينبغي تقديمها على كل شيء، واتباع المشهور والصحيح، نعم، وعدم التعصب والتشدد في بعض الأحاديث التي قد يظنها الإنسان أنها صحيحة في إسنادها لكنها ضعيفة من حيث الدلالة، كالأحاديث يا مالك الشاذة، فإن بعض الأحاديث الشاذة تشبث بها طائفة من الناس حتى شذوا، فباتباع هذا الشاذ شذوا ووقعوا في الشذوذ من الأقوال. مثال ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح في ظاهره، أنه صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة ليوم العيد أن من لم يطف طواف الإفاضة حتى غربت عليه الشمس فإنه باق على إحرامه. هذا حديث شاذ، ولاقيت هذا العام رجلا يدعي اتباع السنة في منى بعد مغيب الشمس بين العشاءين، والناس قد تحللوا التحلل الأول، والتحلل الأول عند جماهير أهل العلم يقع بماذا؟ لا إله إلا الله، حتى المناسك نسيتوها، يا الله يا حمزة اصبر، لا لا لا، لا بد أن ما لا تقول إلى اثنين من أربعة ولا ثلاثة من هذا، لا أعترف به، هاي التحرر الأول بماذا يقع؟ برمي العقبة والحلق أو التقصير. أما مسألة الذبح فإنه لا دخل لها، هذا قول عامة أهل العلم وجماهيرهم، وأغلب الأمة كلها تحللت إلا هذا الرجل ما شاء الله المتبع للسنة الذي هو حريص على التشبث بها في الوقت الذي يعني يقول بلسان الحال للأمة قاطبة: أنتم لا تعرفون السنة وأنتم لستم متبعين لها وأنتم متهاونون بها. فلقيت قلت: لماذا أنت نزلت على إحرام؟ قال: في حديث كذا وكذا على الرأس والعين ما في مشكلة. تعرف أن هذا الحديث شاذ؟ ما عرف ما معنى الشاذ. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترميه بالشذوذ. قلت: هذا اصطلاح اصطلح عليه أهل العلم، يحكمون على الحديث بالشذوذ. والشاذ ما هو؟ الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، فهو من حيث السند في ظاهره صحيح لكن معناه يخالف الأحاديث التي هي أقوى وأوثق من حيث الرواية. هذا حديث شاذ، ليس بسب للحديث هذا ولا تنقص من السنة، بل بالعكس هذا تحري لها وذب عن حياضها. فكاد أن يتركني ويذهب منزعجا، لكن قدر الله تعالى أن أقبل طالب، بل من رجل من أهل العلم. قلت له: طيب أنت لا تسمع لي، ما في مشكلة، أنا إنسان جاهل، أنا أجهل السنة، هذا إنسان عالم بالسنة، هذا مدرس في دار الحديث ورجل حافظ للسنة، أنا لا أحفظ شيئا ولا أعلم شيئا، تعال بارك الله فيك أفتنا، هذه مسألة اختلفنا فيها. إيش هي؟ قلت له: كذا وكذا. فتركته لكنه ما وجد معه فصالا. يعني حتى هذا الرجل ما اعترف به أصلا أنه من أهل العلم، وأبى إلا أن يركب مركب العناد. فأقول مثل هؤلاء لا شك أنهم يدعون اتباع ظاهر السنة، والأمر ليس كذلك. فعليك إذا وجدت بعض الأحاديث حتى وإن صحت ولم يتقبلها أهل العلم بالقبول أو حكموا عليها بالشذوذ، تريث، لا تستهن بقول الجماهير، لأن هناك أحاديث ثابتة ثبوت الجبال الراسيات قد دلت على قواعد وأصول شرعية. نعم، وأما هذه الشواذ فإنها غير معتبرة عندهم. فهذا القول الذي قال به هذا الرجل أو استند إلى هذا الحديث لم يقل به إلا واحد أو اثنين من التابعين، وبقية العلماء عامة على خلاف هذا، وأن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه فقد تحلل التحلل الأول، وعلى هذا يجوز له ماذا؟ يجوز له أن يلبس ثيابه، أن يلبس ما كان محظورا عليه من جميع محظورات الإحرام، وبيحت له عدا شيئا واحدا وهو النساء، والتحلل الثاني يقع بعد الطواف. فإذا طاف للإفاضة فقد حل له وطء امرأته ويكون قد تحلل التحلل الثاني. إذن أقول قوله صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هل هي موجهة لطائفة خاصة من الناس أم لعموم الأمة حتى خاصتهم؟ الثاني: لعموم الأمة حتى خاصتهم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن يحب المرء يعني الإنسان لا يحب إنسانا إلا لله سبحانه وتعالى، إلا لأجله، واللام هنا للتعليل، لا يحبه لدنيا ولا يحبه لمصلحة ولا يحبه لغاية ولا يحبه لمزية ولا يحبه لأنه ابن بلده أو ابن عشيرته أو أنه يتكلم بلسانه، أبدا، بل يحبه لأي شيء، يحبه لله تعالى، لأن هذه المحبة هي التي تدوم، ولأن هذه المحبة هي التي تتواصل ولن تنقطع لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومن أحب في الله وكره أو أبغض في الله فقد استوثق وأعطى في الله، ومن في الله فقد استوثق عور الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى. فإنك إذا أحببت شخصا لله سبحانه لا لشيء، وش معنى أن تحب شخص لله؟ يعني أن تحبه لأنه قريب من الله، تحبه لصلاحه، تحبه لتقواه، تحبه لعلمه، تحبه لدعوته، تحبه لغيرته على حرمات الله. هذه المحبة لله، فهمت؟ تحبه لأنه بظاهر حاله مقرب من الله، محبوب عنده، فتحبه لأجل هذا الشيء. فأنت تحبه لله، تحبه لإيمانه ولعمله الصالح. والمؤمنون عموما ينبغي أن يتحابوا في الله، لكن هذه المحبة لا شك أنها تزيد بين اثنين واثنين بحسب إيش؟ بحسب الأحوال، بحسب الأحوال. فأنت تحب جميع المسلمين لله لأنهم إخوانك، لكن محبتك للعلماء لا شك أنه ينبغي أن تكون أقوى من محبتك لعامة الناس. لماذا؟ لما عندهم من العلم والخير وحرصهم على تعليم الأمة، ولأنهم سبب هدايتك، ولأنك تأخذ بفتاويهم وبأقوالهم، ولأنك تعود إليهم عند الأزمات وعند المحن، وإذا استشكلت عليك الأمور تعود إليهم. إذن هؤلاء لهم من الولاية والمحبة ما تفوق بقية الناس، بقية أو عامة المؤمنين. ألا يحب المرء لا يحبه إلا لله، وقوله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى، هل يشمل ذلك الأقارب؟ نقول يشمل ذلك الأقارب، فالأقارب هناك محبة طبيعية كمحبة الزوج لزوجته، ومحب الوالد لولده، والولد لوالده، والقريب لقريبه، والصديق لصديقه، والرحم لرحمه. لكن ينبغي أن تكون هذه العلاقة مبنية على المحبة في الله، لا على أمر آخر، لا على أمر آخر. ولذلك أقول إن من أعظم أسباب انفصام العرى بين الناس وتقطع العلاقات أنها خلت من هذا المعنى العظيم. خلت من ماذا؟ خلت من معنى المحبة في الله. ولذلك لأدنى سبب تتقطع الأواصر، ولأتفه الأسباب تقع القطيعة بين الأقارب، وربما تكون القطيعة حتى بين أقرب الناس إلى الإنسان، وهي الزوجة. لماذا؟ لأن العلاقة والمحبة ليست لله تعالى. فإذا كانت المحبة لله مثلا بين الزوجة وزوجها، فإنها لا تتقطع لعارض عرض أو لعائق قام، مثل لو أن الزوج قد مرض، أو أنه أحيل مثلا على البطالة، أو أنه كسدت تجارته، أو أنه تكسر ماله. نعم، إذا كانت محبة هذه المرأة لزوجها لله تعالى فإنها لن تتوقف. أما إذا كانت لغير الله قائمة على مصالح دنيوية، فبمجرد أن يقع الزوج في محنة تتخلى عنه امرأته، وهذا كثير في الناس. أو العكس بالعكس أيضا، من أحب في الله، طيب، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الخصلة الثالثة، وهذا في من أسلم ومن الله عليه بالإسلام بعد أن كان كافرا، يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، لأن الله هو الذي أنقذه، كما قال جل وعلا: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يكره أن يعود في الكفر مثلما أو كما يكره أن يقذف في النار، يعني يرى أن الكفر سبب موجب لدخول النار، فهو يكره أن يعود فيه كما يكره أن يعود في النار. وهل يقاس على الكفر غيره من المعاصي؟ قد يقول قائل إنه يقاس، أن يكره أن يعود في المعصية، أن يعود إلى المعاصي كما يكره أن يقذف في النار، لأن المعاصي سبب أيضا لدخول النار. ولذلك الذي يتوب من المعاصي ونفسه لا تزال تتشوف، وقلبه لا يزال يتشوق إلى تلك المعاصي، مثل لو كان يشرب الخمر ثم انقطع، أو كان يزني ويفعل الفواحش، أو كان يدخن، أو كان يفعل شيء مما تشتهيه نفسه وانقطع، لكن نفسه ما زالت تتعلق وتتمنى، إيش نقول؟ نقول إذا بلغت به مثلا درجة كأنه يقول بلسان الحال أنه نادم عن هذه التوبة، هذا لم يتصف بهذه الخصلة التي سوف تحقق له ماذا؟ تحقق له حلاوة الإيمان، سوف تحقق له حلاوة الإيمان. ولكن لا شك أن الشيطان يراود الإنسان يوسوس له، وربما يحدثه بمعاصي كان العبد يقترفها، لكنه يمتنع العبد منها خوفا من الله وخشية من عقابه، فهذا يكون ممن قال الله عز وجل فيهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سأله قوم أو رجل فقال يا أمير المؤمنين قوم أو رجل لا يشتهي المعصية مطلقا، ليست عنده أو ليس عنده تشهي للمعصية، يعني لا تطرأ على باله لأنه يشتهي عاكف على العبادة، خير أم رجل يشتهي المعصية ولكنه لا يفعلها خشية الله تعالى؟ ها؟ فقال الثاني، القوم الذين يشتهون المعاصي ولا يفعلونها خشية الله هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. واستدل بهذه الآية رضي الله عنه وأرضاه، وقد مرت علينا في التفسير لكن الظاهر أنكم نسيتم. طيب، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا اتصف بهذه الصفات الثلاث وهذه الخصال الثلاث فإنه يكون قد وجد حلاوة الإيمان، فإذا اتصف ببعضها فإنه يكون قد أدرك بعض الحلاوة وليست الحلاوة كلها. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وما الفرق بين هذه الرواية والأولى؟ الرواية الأولى تثبت والثانية تنفي وجود حلاوة الإيمان حتى يتصف بهذه الصفات الثلاثة والخصال الثلاث. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. الله المستعان. هذا الأثر العظيم عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول من أحب في الله، هل في هنا ظرفية وعلى هذا يكون المعنى أي في ذات الله أم سببية؟ يمكن أن تكون ظرفية في ذات الله ويمكن أن تكون سببية، يعني من أحب لا لأجل الله تعالى، لأجل الله، لأن في قد تكون سببية كما قال صلى الله عليه وسلم في المرأة التي دخلت النار، دخلت امرأة النار في هرة. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله، يعني أن شعوره القلبي من حب وبغض يكون تبعا لأي شيء؟ تبعا لرضا ربه عز وجل. من أحب في الله وأبغض في الله، من أحب في الله أي شيء يحب، وأبغض أي شيء يبغض. وأبغض قوله هنا أبغض في الله يعني كره، لأن البغض هو الكره، يعني لا يكره لسبب آخر سوى أنه يكره لله عز وجل، يكره لأن هذا الذي يكرهه لا يرضي الرب سبحانه، ولأن الله يبغض ذلك، فتكون محبته تابعة لأي شيء؟ تابعة لمرضاة الله، يعني تابعة لما يرضي الله سبحانه، تابعة لما يرضي الله، وكرهه أيضا تابع لأي شيء؟ تابع لما يكره الله عز وجل. وعادى لله لا يعادي لعصبية أو قبلية أو مال أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي تكون أو تكون العداوة بين الناس، بل المعاداة تكون في الله. يعادي من عاد الله عز وجل، ها، من أهل الكفر والشرك، ممن يصدون عن سبيل الله، ممن يحادون أولياء الله، يحادون أحكامه، يشاقون الله ورسوله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. الولاية تنال بذلك، بماذا؟ بالحب في الله والبغض في الله وأي شيء، والموالاة في الله، ووالى في الله عز وجل. هذه ما تكلمنا عنها، ووالى في الله. والى، ما معنى والى؟ الموالاة هي النصرة والتأييد. لا يوالي شخصا إلا الله سبحانه، لا ينصره ولا يؤيده ولا يعينه ولا يسدده إلا لأجل الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الذي سيواليه، من يستحق هذه الولاية؟ كما قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين نعم كيف الذين نعم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فما تنال ولاية الله إيش؟ فإنما تنال ولاية الله بذلك. تنال ولاية الله، يكون الإنسان حينئذ وليا لله سبحانه. فالولاية إما أن تكون من العبد لله، وإما أن تكون من الله للعبد. فولاية العبد لله بماذا تكون؟ تكون كما أخبر ابن عباس هنا، بالحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. بذلك تكون موال لله سبحانه وتعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، بأن يتولى الله هذا العبد، لأن ولاية الله منها العامة، وهي التي تفيد ماذا؟ تفيد العناية والرعاية، نعم، وولاية خاصة، وهذه لأهل الإيمان وأهل التقوى، كما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. فالمسألة ليس بكثرة الأعمال وكثرة النوافل وكثرة الصيام والصلاة، بل المدار في هذا كله على ماذا؟ على ما يجده الإنسان في قلبه. فليست الأمور شكلية ولا متوقفة على الحركات فقط، بل المدار فيها على القلوب. وبعض الناس من انعكس الحال عنده، نسأل الله السلامة والعافية، فهو يوالي من يبغضه الله تعالى ويعادي من يحبه الله. وهذا نجده كثيرا في أبناء جلدتنا، خاصة أبناء شمال أفريقيا الذين انصهروا وضعفت شخصيتهم، فلم تعد لهم شخصية إسلامية بسبب الاستعمار الفكري والغزو الفكري. تجد مثلا بعضهم إذا التقيت معه في الشارع أو في المواصلات أو في سوق أو مركز تجاري، إذا رأك مثلا بهذه الهيئة يلتفت يوليك ظهره، وربما لو سلمت عليه يدوب يرد عليك السلام. كثير من هؤلاء يتصرف هذا التصرف، وربما تحدث نفسه فتقول مثلا: هؤلاء هم الذين إيش كما يقولون حشموا بنا كذا يا زكريا، ام لا، ولما توافق أيوة، أو يقولون: هؤلاء سبب كذا، هؤلاء سبب ازدياد العنصرية، هؤلاء سيقطعون علينا أرزاقنا، هؤلاء كذا، السبب هو أنتم. لكنه إذا مر به كافر بالله تعالى، وربما كان على صدره الصليب، ها، هاي ضحك من الأذن إلى الأذن، استبشر خير، وهذا موجود. وربما بدأه بالسلام، وربما بدأه بالسلام، فهذا لا شك أنه ما حقق الإيمان المطلوب. وربما يكون ممن يصلي، كل ممن يصلي ويصوم له نوافل، لكنه لا يحب في الله ولا يعادي في الله، بل يحب لمصلحة ويعادي لمصلحة. وقد صارت، يقول، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، هذا يقوله ابن عباس في وقته، صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. فإذا كان هذا في عهد ابن عباس يا منجي، ففي عهدنا كيف؟ الله المستعان، أكثر علاقات الناس قائمة على أي شيء؟ على الدنيا. فهو لا يتصل أو لا يسأل أو لا يعود، حتى في عيادة المرضى ربما تجده لا يعود هذا المريض. ليش؟ لأنه لا مصلحة عنده، لكن إذا كان عنده مصلحة يتردد كل يوم. على كل حال، هذا ليس عاما في كل الناس ولله الحمد، فإن من هذه الأمة من حقق ووجد حلاوة الإيمان بتحقيق هذه الخصال. فالمهم أن تكون العلاقة قائمة على تقوى الله سبحانه، لأنها هي الدائمة، ولأنها هي التي تحصل بها حلاوة الإيمان. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالخلة والصداقة، نعم، والولاية الدائمة هي التي تكون قائمة على تقوى الله تبارك وتعالى. قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. الأسباب جمع سبب، والسبب في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء، ومنه سمي الحبل سببا لأنه يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر. وما هو السبب يا عاطف؟ في اصطلاح أهل الأصول، السبب قالوا: ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. كذا، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، لأنه يتوصل به إلى الشيء. قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، أكمل، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وقد فسر هنا ابن عباس الأسباب المودة في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الآن الذين اتبعوا من هم؟ هم إيش؟ الرؤساء، يعني الوجهاء في الناس، ذو المكان المرموق. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين إيش؟ اتبعوا، فتبرأت الرؤوس من الذيول. تعيدها: تبرأت الرؤوس من ماذا؟ من الذيول. خذ عندك درس، تعال درس. لا، الأخ الشاب، هذا الشاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذن المودة التي كانت بينهم تقطعت، لأنها مودة كاذبة مزيفة، لم تكن على حق، لأنها لم تكن قائمة على تقوى الله ولم تكن في الله. فكان الذيول يرضون الرؤوس، يرضونهم باتباعهم والتظاهر بأنهم معهم وأنهم ينصرونهم وأنهم من حزبهم وأنهم يشجعونهم وأنهم يخدمونهم، كما قال عز وجل في آخر الأحزاب: وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، والتبرؤ هذا ما كان في الدنيا في الحقيقة. التبرؤ هذا هل كان في الدنيا؟ لم يكن في الدنيا، لأنهم ما كان عندهم من الشجاعة الكافية ليواجهوا